إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الأخوة في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. قال: وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. أراد المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري بهذه الترجمة الرد على كل من القدرية والجبرية، فكونه عقد بهذا العنوان باب تخليق السماوات والأرض، ثم ذكر ما يدل على مراده بعد ذلك من أن الخلق، من أن الفعل الذي هو الأمر بقوله كن سبحانه وتعالى، فهذا صفة لله غير مخلوقة. وأما المكون والمخلوق والموجد فهو المخلوق من السماوات والأرض والجبال والناس والجن ومن إليهم، فهو، وقد فصل هذا في كتابه خلق أفعال العباد تفصيلا دقيقا، وهنا أشار إليه إشارة، يعني أراد بهذا الباب الرد على كل من الجبرية والقدرية. القدرية القائلون بأن الله لم يرد خلق الأشياء، وسلبوا الله خلقه وجعلوا العبد خالقا للفعل، وعكسهم القدرية الذين أفقدوا العبد فعله وجعلوا فعل العبد هو عين فعل المعبود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو أراد بهذه الترجمة الرد على هاتين الفئتين: القدرية الذين جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، و الجبرية الذين جعلوا المخلوق غير المخلوق ماذا؟ مخلوقا. فهمنا الفرق بينهما؟ أعيد مرة أخرى، الفرق بين هاتين الطائفتين: القدرية جعلوا العبد هو الفاعل مطلقا وهو الخالق، فلم يفرقوا بين الخلق والإيش والأمر، فجعلوا الأمر هو الخلق، لم يفرقوا بين الخلق الذي هو المخلوق وبين الأمر الذي هو أمر الله وكلمته كما سيأتينا بقوله كن فيكون. جعلوا كل مخلوق، حتى الكلمة جعلوها ماذا؟ مخلوقة. وبالتالي جعلوا أفعال العباد مخلوقة لهم، وليست مقدرة ولا مخلوقة لله عز وجل. على النقيض منهم فئة الجبرية، قالوا إن فعل العبد هو عين فعل الله، وإن العبد لم يفعل شيئا، وإنما أجر الله الفعل على يديه، سواء كان في ذلك طاعة المطيع أم معصية العاصي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فجعلوا الله تعالى الله هو المقارف لتلك الأفعال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمصنف أراد بهذه الترجمة أن يرد عليهم الفرق بين المكون والمكون. المكون هو الله بقوله كن، بكلمته، بأمره، ولذلك قال ألا له الإيش؟ الخلق والأمر. فرق بين ماذا؟ بين الخلق والأمر. الخلق هو المخلوق، والأمر هو قول كن فيكون ذلك المخلوق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وأرجو أن تكون واضحة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو محمد بن جعفر هو غندر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب هو مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله تعالى لأولي الألباب. قال ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. هذا الحديث فيه عدة مسائل مهمة جدا. وأما قصد المصنف من إيراد الحديث فهو بيان أن الله تبارك وتعالى هو المكون والخالق والموجد للسماوات والأرض، ولذلك الشاهد منه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات الكريمة. فمراده بإيراد هذا الحديث ربطه بالترجمة، وهو أن الله المكون للسماوات والأرض، وهو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. انظروا إلى آخر سورة ياسين كما قال الله عز وجل أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالمراد سوق هذه الآيات لبيان أن الله هو المقدر وهو الخالق وهو الموجد وهو الذي قدر كل شيء فخلق كل شيء فقدره تقديرا. فليبين أن وهو المقصود من الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من التفريق بين صفة الخالق وبين ما هو مخلوق. فصفة الخالق قائمة به سبحانه وتعالى، والمخلوق هو مفعوله. فالخلق فعله والمخلوق ماذا؟ فعل مفعوله سبحانه وتعالى. وكل من المعتزلة والقدرية والجبرية لم يفرقوا بين الفاعل وبين من؟ وبين المفعول، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من التخليط والعياذ بالله. والمسألة الثانية بعد الشاهد من الحديث ما يتعلق بميمونة رضي الله عنها، وهي أمنا أم المؤمنين خالة عبد الله ابن عباس، خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بسرف واد بين مكة والمدينة وكان حلالا. والرواية التي تقول إن تزوجها وهو محرم رواية مضطربة، والرواية الثابتة الصحيحة أنه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على أنه تزوجها وهي حلال وهو حلال بعد أن حل من إحرامه صلى الله عليه وسلم. ثم إنها سبحان الله العظيم توفيت ودفنت بماذا؟ بثرف أيضا، المكان الذي بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضرها ابن أختها ابن عباس وصلى عليها ودفنها في ذلك الموضع. والمسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وقرأ هذه الآيات الكريمة تدل على مشروعية تدبر القرآن والاستنباط منه والوقوف عند نصوصه والاهتداء بهديه وتدبره وتأمله وأخذ الفوائد منه، ولا يمر هكذا دون أن يعني يستفاد منه. من المسائل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، ثم بعد الأذان صلى ركعتين وهما سنة الفجر، وقد جاءت أحاديث مطلقة، والذي يظهر أن ذلك تكرر وأنه صلى ركعتين حتى قبل الأذان، هذا الذي يظهر. وفي مسألة الوتر، وإن كان الأحب إلي هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته 11 ركعة، لأن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ماذا؟ زيادة. على جواز زيادة، ومنها صلاة ركعتين بعد الوتر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، مع قوله لا وتراني في ليلة. فإذا يعني السنة لمن شعر أنه عنده نشاط يؤخر الوتر، وأما من خشي النوم فعليه أن يوتر، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، وأن أوتر قبل أن أنام. من المسائل أيضا في هذا الحديث تلطفه صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد ذكر ابن عباس أنه أخذ ساعة في محادثة أهله قبل أن ينام، ثم نام ثم قام ليصلي حينما يبقى الثلث الأخير من بقي الثلث الأخير من الليل. أيضا حرص ابن عباس رضي الله عنهما على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء ليدرك وليعرف كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. ومن ذلك من الفوائد العظيمة فضل صلاة الليل، فضل صلاة الليل. ومن الفوائد أيضا فضل الثلث الأخير من الليل، قال الله عز وجل وبالأسحار هم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك من ما جاء في ذلك أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعو من يسألني فأعطيه. فعلينا أن نتعرض لنفحات الله في مثل هذه الأيام المباركة، أو في مثل هذه الأوقات المباركة، ولا سيما صلاة الوتر التي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا حضرا ولا سفرا، هي وركعتا الفجر. نعم. صلى الله عليكم، ورد في بعض الروايات وإن لم تكن في الصحيحين أن العباس رضي الله عنه هو الذي أمر ابنه فقال يا بني اذهب إلى خالتك فبت عندها إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لتعرف كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه رواية صحيحة، وهي دليل على حرص العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس على يعني الخير، حيث أرسل ابنه عبد الله ابن عباس من أجل أن يرى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس بن أخت الإمام مالك قال حدثني مالك والإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث تقدم ونستخلص منه الفوائد الآتية. أولا، معنى كلمة قضى تدل على عدة معاني. قضى بمعنى أمر ووصى، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى قدر، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. وقضى بمعنى انتهى وفرغ من الشيء، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين ثم استوى إلى السماء. هذا معنى قضى من حيث اللغة. والمراد هنا في هذا الحديث الذي هو قضى بمعنى إيش؟ أنهى. وقد أيضا تدخل فيها معنى قدر، لكن المقصود هنا قضى بمعنى يعني أمر أو فرغ من الخلق. ماذا فعل؟ كتب كتابا عنده، يعني لما فرغ من خلق السماوات والأرض كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفيه إثبات صفتي الرحمة والغضب على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا نقول الرحمة بمعنى الثواب والغضب بمعنى العقاب، كما وقع في ذلك المؤولة، وإنما المراد أن الرحمة رحمة الله عز وجل. وقد تقدم لنا تقدمت الأبواب في الرحمة، مثل باب إن رحمة الله قريب من المحسنين وغيره من الأبواب المتقدمة. أما مراد المصنف هنا في مناسبته للباب، وهو أنه يعني لقد سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين، أن كل ما يجري إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن نصر الرسل ونصر المؤمنين وهلاك الكفار وعذابهم وإيمان المؤمن وكفر الكافر، كل ذلك قد قدره الله تبارك وتعالى بكلمته التي سبقت، وهي قوله: كن فيكون. فكانت هذه الكلمة لكل أمر، لكل ما أمر به، ما أراده تبارك وتعالى دينا وشرعا وكونا وإيش وقدرا. ولذلك لما قضى خلق السماوات والأرض ماذا أورد الحديث؟ كتب كتابا عنده. فهنا يعني بيان أن كل شيء إنما يجري بقضاء الله، وإنما هو بكلمة كن، فالكلمة غير مخلوقة، والمفعول بها هو المخلوق، كما تقدم لنا تفصيله. وإلى حديث الغد، إلى حال درس الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم يسأل عن دعاء القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعده؟ لعل الأولى أن يكون بعد الركوع، وهناك يعني ما يدل على أنه قبل الركوع بعد الفراغ من السورة، لكنه يكون في الوتر أو يكون عند النوازل، أما المداومة عليه فإنها خلاف السنة. نعم. يقول حصلت على الإجازة في قسم الشريعة، يقول وعينت مدرسا لمادة التربية الإسلامية في مدرسة نظامية مختلطة بين الجنسين، يقول هل يجوز له أن يدرس؟ يمتثل. ابحث عن عمل أشرف وأفضل بعيد عن هذه الشبه، ومع ذلك إن كنت مضطرا أقترح عليك أن تسأل غيري من المشايخ، لكن من حيث المبدأ أنا لا أرى يعني التدريس الاختلاط، وقد يفتي بعض العلماء إذا لم تكن هناك فتنة بالجواز فاسأل المشايخ. نعم. يقول يشكو إلى الله عز وجل بأن والدته تكثر شرب الخمر كثرة. الأخ من الغرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يصعب علي الصبر على أذاها والبر بها، فما نصيحتكم لي؟ بل استمر في برها وادعها، لعل الله أن يقذف في قلبها الحق، وفإن كانت تصلي فهي مسلمة حتى ولو صدر منها ذلك الذي ذكرت، أما إن كانت لا تصلي فليست بمسلمة. حاول أن تبين لها وأن ترشدها وأن توجهها، ولكن لا تقطع برها، لا بد أن تبرها ولو كانت كافرة. نعم. واستمر واصل نصحها، ذكرها بالله، ذكرها بالآخرة، ذكرها بالجنة، ذكرها بالنار. نعم. يقول صلى الله كانت تؤذيك، كانت مسلمة، إن كانت مسلمة لا تفارقها، خلك معها واجتهد، يعني كانت تصلي ومسلمة فاجتهد في تبصيرها في دين الله وفي خطورة هذه الشجرة الخبيثة وهي الخمر. وإن كانت كافرة، وإن كانت كافرة يصلها أيضا، ولكن لا ينفذ لها شيئا مما يخالف الشرع، لا ينفذ لها شيئا مما يخالف الشرع، إنما يطيعها في المعروف. نعم. يقول يسأل عن صلاة السنن الرواتب القبلية والبعدية في المسجد، هل هي على الإطلاق صلاتها في المسجد أم هو مخالف للسنة؟ الأولى أن تصلى في البيوت، هذه هي السنة، السنة أن تصلى صلاة النوافل الرواتب في البيوت، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت المسجد صلي تحية المسجد، والأولى والأفضل والأكمل أنها في البيوت. نعم. يسأل عن وقت الإجابة أو ساعة الإجابة في يوم الجمعة، لم يرد في تحديدها نص مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد جاءت آثار عن السلف أنها تكون بعد العصر وقبل المغرب، السويعات الأخيرة قبل المغرب، ومن تحرى طول اليوم واجتهد في هذا اليوم كله بتلاوة القرآن والدعاء وقراءة سورة الكهف والذكر فإنه سيوافق تلك الساعة بإذن الله. نعم. صلى الله عليكم. مثل ما قلتم ورد حديث في مسلم لكن تكلم عليه بعض الحفاظ، نعم، ما بين أن يصعد الخطيب على المنبر حتى يفرغ. نعم، يعني هناك من نصوص تدل على أنها بعد صعود الخطيب، لكن بعض العلماء تكلم على هذا الحديث، ولكن كثير من السلف يرون أنه بالسويعات الأخيرة، لكن أقول إن واظبت على كل ذلك اليوم وبكرت ورحت في الساعة الأولى نلت البشارة العظيمة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فلنجتهد في الذكر في ذلك اليوم وفي تلاوة القرآن والاجتهاد فيما يقرب إلى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن طلاب من الله علينا بنعمة الغنى، فأحيانا يشتري أحدنا طعاما فيستحي الآخر ويشتري أحسن منه، ثم يقول: نأكل ونرمي الباقي، فهل فعلنا مشروع؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كنتم ترمون الأكل فأنتم تأثمون، وهذا من البذخ ومن الخيلاء، فعليك يا عبد الله أن تقتصد وأن لا تسرف، إن الله لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والله لا يحب المسرفين. فانتبه يا عبد الله، هذا خطر، يمكن هذا يؤذن بزوال تلك النعمة. فما دام الله قد من عليك ليس معنى ذلك أنك تبذخ وتبذر وتسرف ويعني تقع في ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الكفر بالنعمة ورميها في الزبالة، فهذا لا شك أنه إثم عظيم. اجتهد يا رعاك الله في أن تتقرب إلى الله بالعمل بما يرضيه. يقول يسأل عن حكم، يقول: عند متابعتي لمعاني الآية في الفريضة، يقول: أقوم بالتسبيح لله والاستعاذة بالله من الشيطان إن جاء موجب لذلك، يقول: فهل يصح هذا في الفرض؟ كيف جاء موجب لذلك؟ إذا قرأ الإمام آية تسبيحا يقول سبحان الله. وإذا لا، هذا لم يرد، إنما الذي ورد الاستعاذة بالله عند مرور بآية العذاب وسؤال الله من فضله عند قراءة الإمام آيات الرحمة، هذا الذي ورد. أما الاستمرار في التسبيح مع كل آية فيها ذكر لله عز وجل فلم يرد هذا. نعم. والصحيح أن سؤال الله من فضله والاستعاذة به يشمل الفرائض والنوافل، وبعض العلم يقصرها على النوافل خاصة. نعم. يقول: ما معنى كلمة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله، عصمه الله من الذنوب، عصمه الله من الخطأ، وإذا قدر أن شيئا وقع ما يشبه الخطأ فإن الله يسدده، عصمه الله وحفظه إلى أن بلغ رسالته، وقال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، أي يحفظك من الناس. فالمعصوم، فالعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط، ولا يمكن أن تكون لغيرهم. أما من زعم العصمة لبعض المخلوقين دون الأنبياء فهذا لا شك دجل وسفة. نعم. يقول: نعم، اسأل عن الله المستعان كثرة الفتن الآن في الدول المجاورة. نعم نعم، هذا تكلمنا عنها مرارا، هذه الفتن نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها. والمطلوب يا عبد الله هو أن تدعو للمسلمين في تلك الدول بأن يحقن الله دماءهم وأن يزيل عنهم الفتن وأن يوحد صفوفهم على التوحيد وأن يوحد صفوفهم على السنة وأن يأخذ بيديهم إلى بر النجاة. ثم وصية خاصة لهم سبق أن ذكرتها وكررتها، وهي أن يجتهدوا في رأب الصدع والاستماع المشايخ الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين لم يقعوا في هذه الفتن ولله الحمد والمنة. فاسألوهم وارجعوا إليهم من أمثال الشيخ محمد سعيد رسلان وفقه الله وغيره من أهل العلم الطيبين الذين يعني ما غيرت فيهم هذه الفتن ولا في طرحهم ولا في قدراتهم. فالزمهم والزم غرضهم وخذ العلم عنهم. أما هذه العواطف وهذه المسيرات التي هي من نسج أعداء الإسلام وهي من فعل الماسونية العالمية والصهيونية العالمية، وقد وللأسف طبقها بعض المسلمين والمنتسبين للإسلام فوقعوا في أمور لا تحمد عقباها، ها هم يعيشون كثيرا من الفوضى والدمار والخراب والقاتل والمقتول وما إلى ذلك. فعلينا أن ننصح لهم وأن نوجههم وأن يبصرهم في دينهم، فانتبهوا. أما نحن وموقفنا هو أن ندعو لهم بأن يردهم الله إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظ دماءهم، وأن يكلأ صغارهم وكبارهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يأخذ العبرة مما تقدم ويطوى صحيفة الماضي ويتكاتف على كلمة سواء على توحيد الله سبحانه وتعالى. المشكلة أن كثير من هؤلاء لا ينظرون إلى هذا الأساس، وكأن البعض منهم تنطبق عليه الآية إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون والعياذ بالله، عندما يقال لهم ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله، أقبلوا على الله، استغيثوا بالله، استعينوا بالله، اعتمدوا عليه، توكلوا عليه، أحبوه، خافوه، أرجوه. هذا هو المطلوب لا سيما في هذه الظروف. يعني على المسلم أن يجتهد في أن ينأى بنفسه أولا عن الفتن قبل كل شيء، ينأى بنفسه عنها ويبتعد عنها ولا يدخل فيها ولا يلج فيها ولا يقتحمها، فإنها أول ما تأتي لها زخرف ينخدع به كثير من الناس. ولذلك قال العلماء الفتن أول ما تقع يدركها العلماء، ولكن سائر الناس لا يدركونها إلا بعد أن يصلوا بماذا؟ بشرها ونارها والعياذ بالله. لذلك نقل الإمام البخاري في باب الفتن استشهاد السلف بهذه الأبيات لامرئ القيس: الفتنة أول الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. كانوا يتمثلون بها عند حدوث الفتن، يعني عندما تبدو تزدهر والناس تشرب أعناقهم إليها ويظنون أن فيها الخير وفيها الدمار والخراب للأمة جمعا. فابتعدوا عن هذه الفتن واخلوا وتمسكوا منها وتخلصوا منها بلزوم ذكر الله، لزوم تلاوة القرآن، لزوم الرجوع إلى العلماء الربانيين، عدم الجريان وراء أراجيف الإنترنت بما فيه من تويتر أو فيسبوك أو غيرهما أو يوتيوب أو غيرها، واحذروا من كل ما يضاد المنهج الحق من الذين يقعون في الفتن ويريدون أن يوقعوكم فيها، لأن البعض منهم لا يهمه أن يسلم، إنما يهمه أن يقع غيره، يهمه أن يقع غيره. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل عليه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني ما لم أفهم وجه التعارض الذي فهمته أنت من هذه الآيات. آل فرعون يعذبون في الدنيا وفي الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي يدخلون النار، هم في البرزخ يعذبون وفي النار يعذبون. وأما الآية الأخرى التي ذكرتها وهي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلا علاقة لها بهذه المسألة، يعني تؤمن بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وكفى. نعم. يعني أيهما أشد عذابا؟ طيب، المنافقون يحشرون مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون، فالمسألة محسومة. نعم. ترى في العلم. أحسن الله إليكم. يقول: جزاه الله خير، يشير إلى مسألة بيع المصاحف الوقفية عند أبواب الحرم الحرمين. لا يجوز هذا الكلام، المصاحف التي جعلت للتوزيع لا يجوز بيعها بحال من الأحوال، وحتى الشراء منه فيه إثم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز بيع مثل هذه المصاحف التي أوقفت على أهل المسجد أو على الحرم أو على المساجد الأخرى. هناك أحسن الله إليكم مصاحف تجارية تباع عند مداخل الحرمين يوقفونها المعتمرون والحجاج، ثم إذا دخلت أدخلت الحرمين سحبت وزعت للخارج. والله هذه يخشى منها، يعني كونها يؤتى بها إلى الداخل دون فحص ودون ما تمييز، ولا سيما أمس جاء لي بواحد منها بس ما قرأت فيه إلى الآن، مكتوب في هامشه تفسير الجلالين. وكما تعلمون أن جلال الدين السيوطي والجلال المحلي أشعريان، فأول في هذا الباب في باب الأسماء والصفات. يعني المهم أن يعني أن لا ننخدع بمثل هذه، وأن نحرص ألا ندخل في المسجد إلا ما يوافق عليه من الجهات الرقابة والجهات المسؤولة عن طباعة المصحف الشريف. يقول يشير إلى حديث من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يقول: أنتم تحذرون وفقكم الله من مشاهدة التلفاز، كيف نتابع أخبار المسلمين إذا لم نشاهد التلفاز في دروس سابقة؟ الله يا أخي الكريم، أنا أقول هو سلاح ذو حدين، وفيه شر وشره أكثر من خيره. لا شك أن فيه أشياء طيبة مثل المشايخ الذين يذكرون ويعلمون الناس الحق ويعلمونهم التوحيد، ولا بأس مشاهدة الأخبار. لكن الآن الأخبار خلطت بأمرين: بالموسيقى وبالنساء الكاسيات العاريات. ها، فالآن أنتم الحمد لله عندكم أجهزة تأتيكم بالأخبار بدون ظهور هذه الأشياء. نعم. يقول: نعم، يقول: قلتم، يشير إلى الركعتين التي كان صلى الله عليه وسلم يصليها وهو جالس بعد الوتر. نعم. يقول: هل الدوام عليها سنة؟ يعني إذا صليتها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق. وهناك ركعتان بعد الأذان وهما ركعتا الفجر، أما اللتان صلاهما وهو جالس فهما ركعتان إضافيتان بعد الوتر، هذا هو الصحيح. نعم. لعلنا نختم بهذا وإلى درس الجمعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.